الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالتوبة التوبة نجاتكم وسعادتكم. عباد الله، قد أتم الله عز وجل علينا نعمة شهر رمضان، فصمناه بحمد الله وقمناه، وقرأنا القرآن، وعملنا الصالحات بحول الله وقوته وتوفيقه وامتنانه، إذ لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. فما إن أتم الله عز وجل علينا شهر هذا الشهر المبارك، فرح المؤمنون بهذا الختام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ها قد فرح المؤمنون بفطرهم، وهو الفرح الأصغر في هذه الحياة الدنيا، وهم ينتظرون الفرح الأكبر يوم القيامة عند لقاء ربهم. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. عباد الله، أديموا الأعمال ولا تفتروا، وعليكم بما شرع الله عز وجل لكم من قيام الليل حافظوا عليه ولو ببعض الركعات. قد عاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو، فقال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: نعم العبد الصالح، نعم العبد عبد الله، لو كان يقوم من الليل. وطرق على علي وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ فإن قيام الليل عباد الله شرف المؤمن، ورفعة له، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، وقربة للرب سبحانه، ومطردة للداء عن الجسد. وصوموا ما شرع الله عز وجل لكم من صيام التطوعات كالاثنين والخميس ونحوهما من أيام سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وكذلك اقرأوا القرآن واجعلوا لقراءته وقتا لا تتركونه في يومكم أو ليلتكم. عظموا الصلة بالله رحمكم الله، ولا تنقطعوا ولا تفتروا، فإن الله سبحانه لا يمل حتى تملوا. نسأل الله عز وجل قبول الصيام والقيام وسائر الأعمال.